باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذقرها عند الله تعالى. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فهاتان الآيتان والحديث الشريف كلها تدل على شرعية الإنفاق من طيب الكسب، أنه ينبغي المؤمن أن ينافس في الخيرات وأن يخرج من طيب كسبه ومن طيب ماله يرجو ما عند الله جل وعلا، لأن التقرب إلى الله يكون بما يناسبه سبحانه، وذلك من الطيب لا من الخبيث. فنفقة عنده مضاعفة والأجر عنده مضاعف جل وعلا، فلا يليق بالمؤمن أن يتقرب بالردي والخبيث، بل ينبغي له يبادر إلى الطيب. ولهذا يقول جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وسبحانه: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويقول عز وجل: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث، يعني الردي، منه تنفقون ولستم بآخذيه. والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يتصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها الله بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه وفصيلة حتى يكون أعظم من الجبل أو قال مثل الجبل. فجدير بالمؤمن أن ينافس في الخيرات وأن يسارع في النفقة الطيبة. فاتقوا الله ما استطعتم وانفقوا، اسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ويقول سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ويقول جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولما سمع أبو طلحة رضي الله عنه هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. بيرحاء نخل في مستقبل المسجد، كان يزوره ويصمم بما فيه طيب. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مال رابح، بخ بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. في لفظ الآخر: ذلك مال رائح، يعني يروح عليك أجره وثوابه، أو ذاهب في الدنيا تربح فيه في الآخرة. وإني أرى أن تضعها في الأقربين. شرع عليه بأن يوزعها بين أقاربه، فيجمع بين صلة الرحم وبين النفقة في سبيل الله، فوزعها بين أقاربه رضي الله عنه. فهذه هي الدلالة على شرعية الإنفاق في وجوه البر والإحسان إلى الأقارب والمساكين، وأن ذلك مما ينفعه الله به ويعظم به أجره عند ربه جل وعلا. وإذا صارت الصدقة في الأقارب المحتاجين كانت أفضل، كما في الحديث الصحيح: الصدقة المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وفق الله جميعا. أحسن الله إليكم. هذا سؤال ورد إلينا من بعض المصلين، هل من غير اسمه يسن له أن يذبح شاطين عقيقة وإن كان قد عق في أول ولادته؟ عق عنه في أول لا ما في حاجة، إذا غير اسمه ما يحتاج عقيقة، العقيقة واحدة مرة واحدة، إذا كان عق عنه كفى الحمد لله. إذا غير اسمه باسم أحسن فليس عليه شيء، لا عقيقة ولا غيره. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال آخر يقول السائل: جرت العادة إخراج الزكاة في رمضان، وقبل بداية هذا العام 1418 بقليل اشتريت 3 أراضي بالأجل لمدة 3 سنوات بمبلغ 1,000,000 أو عند البيع، وكان عندي مبلغ من المال بدأت به البناء، منها ما هو الآن عند التشطيب ومنها ما هو في بدايته، وأتأمل البيع لنهايتها هذا العام أو قبله إن شاء الله، وقد أخذت من بعض محلات السباكة والكهرباء والبلاط أدوات بالأجل حين البيع، ولشخص عندي مبلغ 500,000 ريال لم أعطيها إياه ووضعتها في البنيان حتى حين البيع، هل هي زكاة في اللتين أم لا؟ عليك الزكاة فيما نويته البيع، إذا انتهى التعمير وعزمت على بيعها عليك الزكاة إذا تم البيع، إذا تم الحول بعد نية البيع، أما قبل ذلك حال البناء والتعمير لا، لكن متى تم البيع بعد فراغ البناء تزكيها، تزكي قيمتها إذا تمت السنة، إذا تمت السنة بعد فراغ من التعمير وعزمت على البيع، والدين اللي عليك هذا زكاته على صاحبه مو عليك أنت. نعم. عليك. مصلي جنبي طقطق أصابعه، هل لي أنا أنغزب كوعي؟ تشير عليه لأن هذا عبث يكره في الصلاة. نعم. أنغزب كوعي؟ نعم. خفيف شيء خفيف. خفيف. جزاك الله خير. إمام قامة الخامسة في الصلاة الرباعية، والمأمومين بعضهم شاكين وبعضهم متيقنين، فقاموا جميعا معه. اللي شاك ينبه وسبحان، اللي شاك يقوم، واللي متيقن يقول سبحان الله سبحان الله، ينبه ولا يقوم. طيب الذي قام متعمد الشفاعة عليه عادة؟ لا عليه ما عليه شيء، ما دام جاهل ما عليه شيء، يجهل حكم الشرعي. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. من مات مصرا على الشرك الأصغر هل هو تحت المشي؟ أحسن الله إليك. الظاهر أنه لا يغفر له إلا بأحد الأمرين، إما رجحان الحسنات ولا بالتعليم بقدر شركه كالمعاصي كالكبائر الذنوب لم يتم منها تحت مشيئة الله، لكن هذا مهم داخل تحتله لأنه باسم الشرك، فهو خطر بأن يعذب أو يغفر له إذا رجحت حسناته. قول شيخ الإسلام تيمية في هذا ما دي والله ما وقعت له هذا شيء. أحسن الله عملك يا شيخ. 2000 صوت ماني بسمع. شوف إذا الحيل الأنية مثل حلب تناقة ولبن ولا شيء، وقاموا ناصر هنا معهم أشناب الطم في اللبن هذا وأنا أكرهه، هل أشربه بعدهم ولا أتم على كرهانه؟ ما معنى كلام لبيك؟ وش الطم؟ أشنابهم الشعر. أيه. يطب في الحليب ويطب لا في لا ما يضر، اشرب ان شاء الله ولا يكون له اشرب عقبهم، وعلمهم انه يقصونه منهم عيوا، علمهم يهديهم الله ان شاء الله، اشرب اشرب اشرب ولا تضرني لا ما يضرك الله يمنعك من النار. هل يتصدق منها ام لا؟ شوف مال الحجام يصدقه مو بردي؟ لا يصدق ولا النبي امر بالصدق منه واعطى بطيبه اوجه الحجامه. اي نعم صلى الله عليه وسلم، لكن كسب خبيث ردي مثل اي اي يصدق منه هذا ماله. اي نعم كشف الرادي كله يصدق على قدر ما عنده، اللي ما عنده الا ثور الرادي يصدق منه، واللي ما عنده الا ملابس مهم جيده يصدق منه، كن على قدره، اتقوا الله ما شاء الله. كيف يخرج مخرجه؟ اللي يستطيع الطيب يخرج الطيب، او اللي يستطيع الطيب يخرج الطيب.